خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد. النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن. قيل أن القناعة كنز لا يفنى، فمن الصفات المحمودة التي حث الشارع عليها صفة القناعة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الحياة الطيبة هي القناعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على غرس هذا المعنى في نفوس أصحابه. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. في هذا الحديث يربي النبي صلى الله عليه وسلم أمته على القناعة، وأن الغنى المحمود هو غنى النفس وشبعها. واسمع لهذا الحديث وتأمل في كلماته يا رعاك الله. قال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تذدروا نعمة الله. قال ابن جرير: هذا حديث جامع لأنواع من الخير، فاحرص يا رعاك الله على ذلك الخلق الرفيع، وتذكر دائما نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه حين قال له: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.